الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت أنا موظف ولا أستطيع أن أصوم الشهرين متتابعين بسبب الوظيفة، نقول لا بأس عليك، لا تصوم الشهرين متتابعين، انتقل للستين. هل يجب أن نتأكد من عدم استطاعته؟ الجواب لا. فإن قلت يقبل فيها خبره، فأقول نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فلا يستحلف في خبره فيه، كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف، لقول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. كونها حاضت ولا طهرت خبر لا يعرف إلا من جهتها، فيقبل قولها بلا استحلاف. كونها يستطيع ولا ما يستطيع، هذا خبر لا يعرف إلا من جهته. ما هو لازم تقول يا أخي اتق الله، إن كنت تستطيع بصوم، ما له داعي أنك تنبه. أنت تستطيع تصوم الشهرين ولا لا؟ والله ما أستطيع يا شيخ. إذن أطعم 60 مسكين،